بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس والستون، اللقاء الخامس والستون. وفي الدرس الماضي البارحة تكلمنا على قاعدة ابن حبان في توثيقه المجاهيل، وذكرنا مصطلح يطلقه كثير من العلماء، وهو أورده أو ذكره ابن حبان في الثقات أو وثقه ابن حبان. فالحافظ ابن حجر عنده اصطلاح خاص، إذا قال ذكره ابن حبان معناه وثقه، والجمهور عندهم إذا قالوا ذكره لا يستلزم التوثيق، وإذا قالوا وثقه أو يكون موثقا لكن أقل من قوله فلان ثقة. واضح؟ فقوله ثقة وثقه ابن حبان أعلى درجة ممن ذكره في الثقات فقط مجردا دون أن ينص على توثيقه. في إشكال هذا؟ طيب. وأما بعض المحدثين من المعاصرين يوثقه مطلقا، وهو المحدث أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وبما أننا تكلمنا على من يوثقهم ابن حبان للمجاهيل، فلا بد أن نعلم أن المجاهيل أو المجهول على ثلاثة أقسام: مجهول العين، ومجهول الحال، ومجهول العدالة. مجهول العين، ومجهول الحال، ومجهول العدالة، هذه أقسام ثلاثة، والبعض يقول ترجع إلى قسمين، والصحيح هي أقسام ثلاثة. افهموها بهذه الطريقة، وبعد ذلك إن شاء الله لعلكم تقتصرون على النوعين. واضح؟ القسم الأول ما هو؟ مجهول العين، الدرجة الأولى في الجهل. ثم الدرجة الثانية مجهول الحال، ثم الدرجة الثالثة مجهول العدالة. أنا الآن أسأل سؤالا، هل هناك فرق بين هذه الأنواع الثلاثة، بين مجهول العين ومجهول الحال ومجهول العدالة، أم هما في مرتبة واحدة؟ الجواب نعم، هناك فرق كبير بينهم، جدا جدا جدا. فمجهول العين من هو؟ مجهول العين من لم يروي عنه إلا راو واحد. مجهول العين، العين إيش معنى العين؟ ذات، يعني ذاته لا تعرف، ولم يروي عنه إلا راو واحد. فالذي روى عنه راو واحد ماذا نقول فيه؟ مجهول العين. في إشكال؟ صفر. إذا روى روى عنه راو واحد ماذا نقول فيه؟ مجهول العين. هذا هو ضابطه، هذا هو ضابط إيش؟ مجهول العين. طيب، بعد أن يعرف الطالب ضابط كل نوع لابد أن يعرف حكمه، يعني المجهول العين ما حكمه؟ ما حكم المجهول العيني؟ لا تقبل الرواية. لا، ليس على هذا. مجهول العين فيه أقوال كثيرة، أنا ممكن أقول ستة أقوال، ممكن أربعة، ممكن أكثر، ولكن نقول بصفة عامة فيه أقوال كثيرة، فيه أقوال كثيرة. القول الأول وهو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، بل أكثر العلماء من أهل الحديث، بل وغيرهم علماء الحديث وغيرهم، أنه لا يقبل أبدا، لا يقبل أبدا. أغلق الهواتف. واضح؟ لا تشوش علينا. أغلق الهواتف. فإذا مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، وحكمه فيه أقوال كثيرة. أصح الأقوال أو نقول الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل، أنه لا يقبل. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني أنه يقبل مطلقا، أنه يقبل مطلقا. ولهذا القول الذي قلتم آنفا أو الجواب الذي ذكرتم بأنه لا يقبل على الإطلاق فيه إغفال لباقي الأقوال. والطالب ما ينبغي أن يكون هكذا، أن تكون له أحكام عامة فقط، بل لابد أن يذكر ما قيل في المسألة ويذكر ما يترجح عند علماء الحديث أو ما رجحوه. ولربما إذا كان من المجتهدين ربما يذكر ما ترجح عنده هو. فإذا القول الأول لا يقبل مطلقا عند أهل الحديث. القول الثاني يقبل مطلقا. القول الثاني يقبل مطلقا، يعني القول الأول ونقيضه هما قول. القول الأول لا يقبل مطلقا، نقيضه يقبل مطلقا. أو كما كان يقول بعض علمائنا النفي وعدم، النفي وعدمه. إيش معنى النفي وعدمه؟ لا يقبل وعدمه يقبل، والإطلاق يبقى فيهما معا. إيش معنى هذا؟ لا يقبل مطلقا ويقبل مطلقا. فيه إشكال؟ طيب هذا الذي يقال فيه يقبل مطلقا فيه إشكال، أين يتجلى الإشكال؟ كيف هو مجهول العلم لكنه يقبل مطلقا؟ من يذكر لي منكم السبب؟ ها؟ لا يقبل مطلقا، هذا هو الذي يتوافق مع القواعد ومع مصطلحات ومع تأصيلات علماء الحديث، لا يقبل مطلقا. لكن القول بأنه يقبل مطلقا لماذا؟ لا يقبل مطلقا معروف لأنه مجهول العين. إذ كيف نحكم على مجهول بالعدل؟ فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا يمكن أن تصدر حكما على مجهول. إذن فلا بد من ماذا؟ من العلم بالشيء لتصدر حكمك فيه. طيب واضح، لا إشكال فيه. لكن الإشكال في ماذا؟ الإشكال في يقبل مطلقا. لماذا يقبل مطلقا؟ وقول من هذا؟ قول من هذا؟ قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام. قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام، يكفي أن يكون مسلما وبس. فهذا قول لمن قال بأنه يقبل مطلقا. هذا القول الثاني واضح. سننتقل للثالث. ها؟ واضح هذا؟ نعم. القول الثالث ذكرنا الثاني، الآن القول الثالث. الثالث أنه كان، أنه إن كان المنفرد عنه لا يروي إلا عن عدل قبل. شو هو القول الثالث؟ إن كان المنفرد عنه لا يروي إلا عن عدل قبل وإلا فلا. واضح؟ إن كان المنفرد عنه الذي يروي عنه انفرد عنه، معروف عليه هذا المحدث الذي يروي عنه، معروف عليه أنه لا يروي إلا عن ثقة. فإذا كان الذي انفرد عنه المنفرد عنه عدل لا يروي إلا عن ثقة. أعطوني مثال، أعطوني مثال. قال المثال كالأئمة الكبار العظام الجهابذة الفطاحل النحريرين، كالإمام المحدث عبد الرحمن ابن مهدي، وكالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكالإمام يحيى بن سعيد القطان، وكالإمام مالك، ومن كان على شاكلتهم، يعني هؤلاء الأئمة معروف أنهم لا يروون إلا عن الثقات. عن الثقة. طيب سيأتيكم إن شاء الله، لا يروون إلا عن ثقة عندهم، عندهم كما قيد ذلك الحافظ بن حجر، عندهم يعني ثقة عنده، قد لا يكون ثقة عندي، وقد لا يكون ثقة عندك، قد لا يكون ثقة عند هذا، فلهذا قال عنده، لأنه ثبت أن يحيى بن معين روى عن أناس قيل فيهم كذا وكذا وهم ليسوا بثقة، والإمام الشافعي نفسه روى عن أناس يعني ليسوا بذاك، والإمام مالك نفسه روى عن أناس ليسوا بذاك، حتى قال فيه الجوزجاني رحم الله مالكا غاص فوقع على خزفة منكسرة لعله اضطر بكسائه، عندما روى عن أبي بكر عن أبي المخارق، عبد الكريم أبو المخارق، فهذا معروف شديد الضعف. وهناك أيضا أبو داود، هناك الإمام أحمد، وهناك عبد الرحمن المهدي، وهناك أيضا شعبة، شعبة، ومع ذلك رووا عن ماذا؟ روى إمام الأئمة رووا عن الضعفاء، قالوا لذلك يقال عنده لا بد من هذا القيد. ويحيى بن سعيد روى عن بعض الضعفاء أيضا، ومالك روى عن بعض الضعفاء، فلذلك قالوا لا يمكن أن يكون هذا القول صحيحا إلا إذا كان فعلا روى على الثقة، فهذا القول إيش؟ القول ثالث. فإذا انفرض عنه من لا يروي إلا عن عدل قبل، وإلا قاعدة أغلبية طبعا، وإلا لم يقبل. وقد ذكرنا منهم كعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي لعلمكم أنه إمام الأئمة في علم الحديث، وقد سبق أن قلت لكم بأن الإمام الشافعي وضع رسالة، وهذه الرسالة يعني كان بطلب منه، يعني لما وجد يعني في القرآن عمومات وخصوصات وإطلاقات، فطلب منه أن يكتب رسالة، فكتب له رسالة، فكتب له رسالة، وكان يدعو له في سجوده. الشاهد لا يهمنا لأن الآن لا نتكلم في ترجمته. هذا القول الثالث، قول الثالث. القول الرابع، القول الرابع قالوا إن كان مشهورا في غير العلم، إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والنجدة قبل، وإلا فلا. إذا كان معروف بالزهد، معروف بالنجدة، معروف بكذا، يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل. قال لابد أن يكون معروفا بماذا؟ معروف بالعلم. وسيأتيكم إن شاء الله أن السلف كانوا يقولون، كانوا يحذرون من حديث الصالحين، وقالوا الصالحون كل حديثهم إذا وجدت حديثا فيه رواه فلان من الصالحين فاغسل يديك منه أو ارمي به، لأن حديث الصالحين غالبا ما يكون فيه الكذب. قال الإمام النووي وغيره لا يتعمدون الكذب، إنما يجري الكذب على ألسنتهم لاشتغالهم بالعبادة. هذا سيأتيكم إن شاء الله. هذا القول كم؟ القول الرابع. القول الخامس، إن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية أحد عنه، لا بد من هذا القول، وإلا فيكون هذا القول مكررا، ها؟ يكون معادا. إيش هو قلنا؟ إن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، إذا كان كذلك قبل، وإلا فلا. وهذا اختيار أبي الحسن. من أبو الحسن؟ أبو الحسن بن القطان، وذكر هذا في بيان الوهم والإيهام، الوهم بفتح الهاء وليس الوهم كما يتلفظ بها البعض، بيان الوهم والإيهام. واضح؟ إذن كم قول هذا؟ خمس. كم؟ القول الخامس. ممكن تذكروا لي هذا الأقوال كلها؟ القول الأول نفي وعدم، قلوا هكذا نفي وعدم هما قولا، نفي لا يقبل مطلقا، عدمه يقبل مطلقا. وهذا الذي قال بأنه يقبل مطلقا يعني لا إشكال كونه لا يقبل مطلقا، لكن إشكال كونه يقبل مطلقا. لماذا؟ هذا ممن لا يشترط في الراوي القول الثالث إن كان المنفرد عنه لا يروي إلا عن عدل هذا يقبل وإلا فلا. وهذا كمثل عبد الرحمن بن مهدي وكمثل الإمام أحمد وكمثل مالك ومثل أبي داود وكمثل ابن سعيد القطان ولائحة طويلة. الرابع إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والنزدة قبله وإلا فلا. الخامس يلا سعد صمد. الخامس إن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل، يروي عنه واحد وزكاه قالوا يقبل. الصحيح لا يقبل، يعني قلنا قالوا يقبل لكن الصحيح أنه لا يقبل. هو اختيار أبي الحسن. هذا طبعا أبي الحسن من القطان الفاسي هذا، وهذا إمام الأئمة، حتى كان يقول الذهبي بأنه لا نظير له على تشدد عنده في مسألة الجرح والتعديل، ويعد في القسم المتشددين في مسألة الجرح والتعديل، ولذلك يطعن كثيرا في كثير من رجال البخاري. وكتاب بيان الوهم والإيهام ماذا أقول لكم، بل كتبه حبلى بالفوائد، كتبه حبلى بالفوائد لمن أراد أن يقرأه. هو يقع في 6 مجلدات وهو كتاب رائع من أروع الكتب، قرأته 3 مرات داخل السجن، كل مرة تقرأه تستفيد منه. هذا كالموطأ، الموطأ كل مرة تقرأه تستفيد منه، كل مرة تقرأه تستفيد منه سبحان الله. ناهيك لو كان عندك أحد شروح الموطأ كالقبس أو المسوى، إذا كان معك فتستفيد منه أكثر وأكثر. ناهيك لو كان معك التمهيد، ناهيك لو كان معك الاستذكار، ناهيك يعني ما شاء الله تستفيد منه أكثر وأكثر. هذا إذن القول الآخر، القول السادس. القول السادس قالوا مجهول العين إن كان صحابيا قبل، مجهول العين إن كان صحابيا قبل مطلقا، وهذا هو مذهب الفقهاء بل ومذهب أهل السنة جميعا، حاشا الشيعة والروافض قبحهم الله، حاشا الشيعة. أما الروافض لا يتكلم عليه، الروافض تجاوزنا الكلام عنه، هم خبثاء أرادوا أن يطعنوا في كتاب الله وطعنوا بماذا؟ وجرحوا شهودنا. لكن نحن نتكلم عن الشيعة مثلا كالزيدية وغيرهم، فيهم من يقول على أن، بل أكثر من ذلك ابن حزم، ابن حزم الظاهر يرد حديث الصحابي المجهول عندما تقول حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حدثني رجل ممن صحب رسول الله، ها هذا صحابي لكن مش هو احترز من يكون ها يعني كأنه احترز من المنافق. طيب هل جهالة الصحابة تضر؟ ذكرنا في الفوائد السابقة أن جهالة الصحابة لا تضر. لماذا؟ لأن الله زكاهم في القرآن واختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، هذه المسألة قد ناقشها جيدا الأئمة في كتب الحديث، بل الشوكاني عنده رسالة في الموضوع، ومن يقرأ كتابه الفتح الرباني في مجموع فتاوى الشوكاني وهو كتاب رائع ويقع في 10 مجلدات هكذا أو أكثر، 10 مجلدات لعله، وقرأته عدة مرات، عنده القول المقبول في رد خبر المجهول، هذا بحث في رد المجهول، لفتح الرباني، كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، هذا كتاب جيد. الجزء الرابع، الجزء الرابع يبدأ من 1677، هذه فيها رسالة مستقلة في الموضوع لمن أراد أن يرجع إليها، وطبعت هذه الرسالة مستقلة، طبعت لكن تحقيقها كان ليس بذاك. فالشاهد عندنا أن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى كان لا يقبل ولا يرى قبول حديث الصحابي المجهول، ويقول من يدرينا أن يكون المجهول منافقا، أن يكون المجهول منافقا. طبعا هذا لعله إن شاء الله سيأتيكم على أن الصحبة أنواع، هناك أدنى الصحبة، ولذلك ترون كثير ما لا يذكرون بعض الصحابة في كتب الصحبة، وبعضهم يكون لهم أدنى الصحبة، وبعضهم يكون ممن يشكون في صحبته، وبعضهم هذا سيأتي إن شاء الله في بحث خاص. لكن السؤال الذي ينبغي أن تعرفه جيدا، وقد راسلت بعض المشايخ في المسألة ولا سيما شيخنا الشيخ محمد أبو أويس، وذكرت له الكلام الذي يذكره ابن حزم ويذكره غيره من الظاهري، فقال لي عبارة وهذا فيه الرد أيضا حتى على الزيدية، قال لي عبارة رائعة، قال لم يثبت أبدا أن منافقا روى حديثا، لم يثبت أبدا أن منافقا روى حديثا، وهذا موجود في المراسلات التي بيني وبينه، هذه في المراسلات، لأن أنا كنت سألته هل ثبت أن منافقا روى حديثا، قلت له حسب علمي قرأت كتب التسعة، وأنا الآن بصدد قراءة الموسوعة مسند الإمام أحمد اللي هو في 50 مجلدة، فما وقفت على منافق روى حديث. فقال نعم لم يثبت أن منافق روى حديث، الله عز وجل حمى كتابه وحمى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يثبت أن منافقا روى. وكان يقول لنا أيضا عبد الله الغمالي، طبعا هذا من الصوفية، كان يقول لم يثبت أن منافقا كان من المهاجرين، ولم يثبت أن منافقا كان يروي الحديث، كان يروي الحديث، وهذه فوائد أخذناها من فمه، خذوها وسجلوها. لماذا؟ لما سألنا لماذا قال كيف يمكن أن يكون منافقا وهو خرج من بلده تاركا أرضه وأهله وماله وأولاده وزوجته وكل ما يملك، كيف يمكن أن يكون منافقا؟ إنما النفاق كان في الأنصار، في الأنصار، واضح؟ ولربما قد يثبت لكنه ضعيف، ليس بالشكل المعروف النفاق الاعتقادي والنفاق الكفري، أما النفاق آخر هذا ثابت، فإن ثبت فيقال هذا شاذ. هذه فوائد أخذناها من فمه وكانت عندي مسجلة لمن أراد أن يسجلها وينشرها لا بأس، ها؟ أن ينسبها لصاحبها فقط. هذه وحدة. مسألة أخرى، أن الصحابة أبدا ما ثبت أنهم علموا أن هناك منافقا روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله عز وجل حمى وحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يرويها منافق، وهذا مذهب جمهور أهل السنة، وهذا فيه كما قلنا لكم رسالة للشوكاني، القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهذا فيما يتعلق بالمجهول، بالقسم الأول مجهول العين، مجهول العين. إذا تكلمنا عن مجهول الحال ومجهول العدالة إذا معنى أننا سنتكلم في المصطلح ونترك متن الحديث. تابع. سمي الله. بسم الله. باب وضع الماء عند الخلاء. باب وضع الماء عند الخلاء. طبعا الماء لماذا يوضع عند الخلاء؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده إيش؟ كان عنده من يعينه في حمل الدواء أو الإداوة أو المضار أو الإناء، فكان صلى الله عليه وسلم عنده ناس ينقلون له الإناء للوضوء. وهنا قال باب وضع الإناء على ماذا؟ وضع الماء عند الخلاء. الخلاء لماذا يدخل إليه الإنسان؟ وسمي الخلاء لأن الإنسان يبتعد عن الناس، وهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعد ويبتعد لأسباب فرار الكلام، يعني هذا ثبت أنه حتى لا يسمع الصوت وحتى لا تشم الرائحة إلى آخره، وأبعد المذهب على ما قيل في الحديث. على كل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده صحابة يتبعونه بالإناء أو بالسجل، ولا يقال له سجل إلا إذا كان مليئا بالماء، ويضعه عند ماذا؟ عند الخلاء. لماذا؟ ثم ركزوا جيدا، لماذا البخاري وضع هذه الترجمة؟ ويظهر بالتتبع كما قال كثير من العلماء على أن تراجم البخاري كلها مقصودة. باب وضع الماء عند الخلاء لماذا؟ فيه الرد على من قال، ركزوا جيد، فيه الرد على من قال إن الاستنجاء خاص بالنساء، إن الاستنجاء، ولذلك بعضهم يروي حديثا لا يصح يقول على أن الاستنجاء من الحدث خاص بالنساء، وهذا كان معروف عند كثير من الناس أن هناك من أنكر الاستنجاء، حتى قال البعض إنما ذلك وضوء النساء، إنما ذلك وضوء النساء، أما الرجال إنما كان الرجال يتمسحون بالحجارة، إنما كان الرجال يتمسحون بالحجارة. لذلك البخاري أتى بهذه الترجمة، إذا وقفتم إلى الترجمة فيها فقه كبير. بعض الفقهاء فصل والبعض منع، ركزوا معي، وكما أقول لكم دائما القول بالتفصيل أصاب المفصل. هناك من قال الاقتصار على الحجارة فقط، حجارة وما ينوب عن الحجارة الآن مثل هذا المناديل، ومثل يعني حتى لا يكون ورق فقط في اللغة العربية أو في شيء من هذا، هذا يكفي. أما الإنسان يعني هناك بعض الناس يتشددون إذا استيقظ من النوم أو خرج منه الريح لا بد أن يقوم بالاستنجاء، هذا غير صحيح. والبعض أيضا إذا رأى من يستنجى ربما يطعن فيه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من استنجى بريح، هذا لا يصح، هذا لا يصح. ثم إيش معنى الاستنجاء؟ معنى النجو. النجو منه يقال له النجو الغائط أو ما شابه ذلك من النجاسات، فيزال بأي شيء أزيل. ولذلك أقول طهارة الخبث هل هي من الوضوء أم ليست من الوضوء؟ من فرائض وضوء طهارة الخبث، هل هي من فرائض وضوء؟ لا، ليست من فرائض، إنما هي من طهارة الخبث، طهارة الخبث. وقد سيأتي إن شاء الله الطهارة، إما أن تكون طهارة بدن، وإما أن تكون طهارة مكان، وإما أن تكون طهارة حدث وإزالة الخبث. وإذا زال الخبث بأي وسيلة خلاص، هذه واحدة. المالكية قالوا يجوز للإنسان أن يزيل النجوى بالحجر وما ينوب عنه ما لم يكن منتشرا، هذا إذا فصلوا. وجاز الاستجمار من بول ذكر لا من كثيرا انتشر، لا ما كثيرا انتشر. أما إذا انتشر فقالوا مثله مثل المرأة، لابد أن يستعمل الماء، لابد أن يستعمل. هؤلاء قالوا بالتفصيل. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عنده قول شاذ، قال الجمع بين الحجر والماء وسواس، وهذا خطأ. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح، وربنا عز وجل مدح من كان يجمع بين الحجر والماء، ولكن لربما يكون قول الشيخ الألباني صحيحا إذا كان الناس يظنون أن ذلك ضروري، لا بد من الجمع بين الماء والحجر. أما إذا كان مرة جمع لا بأس ولا يقال من الوسواس، لكن إذا كان الإنسان يتحين وضروري لا يمكن أن يصح يزعم أنه لا يصح وضوءه إلا بالجمع بينهم. لأن ربنا عز وجل ماذا قال؟ فيه رجال يحبون أن يتطهر، ومدح القائم في مسجد قباء. فلما سئل أزواجه أن الماء سئل، قال كانوا يجمعون بين الحجر والماء، ولهذا السلام مدحهن ومدحهم الله سبحانه وتعالى. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قيل إنهم يجمعون بين الماء والحجر. طيب، على الكلام هناك طويل في المسألة، لا تهمنا المسألة الآن. المهم، الصحيح أن يقال على أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على الحجر فقط، ويجوز له أيضا أن يقتصر على الماء فقط، ويجوز له أيضا أن يجمع بينهما، ولكن أن لا يعتقد أن الجمع واجب، وأن من لم يفعل طهارته باطلة. واضح هذا؟ في إشكال؟ إذن اسمعوا هذا جيدا، فيجوز الجمع بين هذا وذاك. ولذلك البخاري قصد أن يذكر هذه الترجمة ليرد على من يرى أن الاستنجاء بالماء خاص بماذا؟ بالنساء، خاص بالنساء، ولذلك قال ما قال البخاري. وإنما الاستنجاء طبعا طارة يفعل هذا وطارة يفعل هذا، كونه وضع له الماء عند الخلاء إنما هو وضعه لماذا؟ فالبخاري كأنه يقول الصحابي الذي وضع للنبي أنس أو غيره وضع للنبي صلى الله عليه وسلم الماء عند الخلاء، لماذا؟ لماذا وضعه؟ للاستنجاء به طبعا، والاستنجاء به عند ماذا؟ عند الحدث، عند الحدث وعند الخبث، والنبي بشر يجري عليه ما يجري على البشر، وكل ما ورد في ما يسمى عندهم بالخصائص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخرج منه تبتلعه الأرض، هذا حديث ولا حدث؟ هذا حدث لا أساس له في الصحة وليس حديثا، خص نبينا بعشرة خصال، هكذا قال، خص نبينا بعشرة خصال. قالوا حتى ما يخرج منه، وكل ما يخرج منه الأرض تبتلع، الأرض تبتلع، هذا غير صحيح، هذا كلام باطل لا أساس له من الصحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر. ثم أيضا هذا الترجمة ذكرها قلنا لماذا؟ ردا على من أنكر الاستنجاء للرجال بالماء، وردا على من قال إنما ذلك وضوء النساء، وضوء النساء، أما الرجال فقالوا يتمسحون بالحجارة، بالحجارة. نعم، أغلق الباب. نعم، تابع. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم. دقيقة، واضح الآن الترجمة ماذا قصد بها البخاري؟ ما. عرفنا ماذا قصد بها. يلا طيب، حدثنا الآن ابدأ. حدثنا عبد الله بن محمد قال. عبد الله بن محمد هو الجعفي المسندي. الجعفي مش الجعبي، الجعفي المسندي. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم قال. من هو هاشم بن القاسم؟ أبو النضر أبو النضر التيمي الليثي نعم صحيح. قال حدثنا ورقاء ورقاء من عمر اليشكري هو من أين الكوفي كوفي نعم نعم صحيح. عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبيد مصغر عبيد نعم عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي طبعا نعم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال فوضعت له وضوءا هذا الذي سبق لنا الوضوء بفتح الواو هو الماء هو الماء الله يهديك نعم فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين فيه إشارة إلى من اللهم فقهه في الدين فيه إشارة إلى من فيه إشارة إلى تحسين فعله وأن فعله هذا حسن لذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقد صار بهذا الدعاء حبرا قد صار بهذا الدعاء حبرا قيل إن له قيل له الحبر نسبة إلى الحبر المداد نسبة له نسبة إلى المداد فلذلك دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسيأتي هذا الحديث رواه البخاري في مواضع كثيرة في مواضع كثيرة وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من ذكائه ومن فطنته أتى بالماء ووضعه عند الخلاء فالنبي نظر إلى رجحان عقله لأن أيضا ثم انظروا هذه مسألة لابد أن ننبه عليها ماذا يستفاد من هذا الحديث يستفاد الإعانة في العبادة يستفاد منه الإعانة في العبادة أن تعين صاحبك على الوضوء أن تعين صاحبك على الغسل أن تعين صاحبك على إخراج الزكاة أن تعين صاحبك على أشياء من العبادة ها؟ فابن عباس ماذا فعل هنا؟ أعان على العبادة ولا لا؟ أعان النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هنا إشكال الذي أحببت أن أنبه عليه هناك جماعة من الزهاد هذا معروف يعني إذا الشيخ الطرابلسي الشيخ الطرابلسي هذا كان من المتعبدين ومن الزهاد كانوا يكرهون أن يناولهم أحد شيئا كانوا يكرهون في الوضوء يكرهون أن يناولوا ماذا؟ الإناء يعني لا يحبون الإعانة على العباد ولذلك كانوا يتعبون أنفسهم يتعبون أنفسهم حتى لو كان مريضا يتعب نفسه في ذلك العمل لما سئلوا قالوا ليكون فعلنا أكثر ثوابا ليكون فعلنا أكثر ثوابا هذه ماذا أقول لكم هل فعلا هذا الكلام يتوافق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقال على أن العباد والزهاد يكرهون الإعانة في العبادات لأنهم يقصدون كثرة الثواب نقول هذا لا ينبغي قال لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالنبي فعل يقول النبي غني عن ماذا عن كثرة الثواب هذا غير صحيح بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حتى هو عندما كان أبو بكر الصديق وهاجر الصحابة وكان له اشترى دابتين أعد دابتين للهجرة ولما جاءه جبريل وأمره بالهجرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة في يوم لم يكن يأتنا فيه فلما رآه أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله أمرت بالهجرة قال نعم قال فبكى أبو بكر الصديق قالت لأول مرة أرى رجلا يبكي فرحا فقال الصحبة يا رسول الله يعني أنه فقال لي دابتان كان يعدهما لهذا العمل. فقال له النبي لا أخذهما إلا بثمن، لا أخذها إلا بثمن. لماذا؟ مع أن أبو بكر الصديق كان هو وأهله وماله كله لله ولرسوله، ما تركت لأولادي؟ قال تركت لهم الله ورسوله. لماذا؟ لا، قولوا لي لماذا؟ هذا في السيرة. لماذا؟ هذه مسألة ينبغي أن تفهم جيد لأنها تتعلق بالسيرة. لماذا النبي رفض أن يقبل دابة إلا بالثمن؟ ليكتب له ثواب الهجرة كاملا. فلذلك رفض صلى الله عليه وسلم أن يقبل إلا بثمنها، إلا بثمنها. ولهذا انظروا إلى ما يفعله هؤلاء، نقول لهم هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وليس بأفعال أحد، بل مما ذكره الشيخ ابن تيمية هذا يتعلق بمسائل المقارنات في الأعمال. قالوا على أن أحد الزهاد والمتعبدين ماتت له بنية وكان يحبها كثيرا، فضحك فقال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل أيهما أفضل، النبي مات إبراهيم وبكى، فقالوا أو تبكي يا رسول الله؟ قال رحمة جعلها الله في قلبي، ثم قال وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزون. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيهما أفضل، أيهما أفضل، هذا العابد وهذا الزاهد وهذا المتعبد الذي ضحك عندما علم أن ولده أو بنته توفيت فضحك، أيهما أفضل؟ ها؟ طبعا النبي، لماذا النبي أفضل؟ هو أفضل لكن في هذا الفعل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين شيئين اثنين، بين رحمة الأب على ابنه وبين القدر عندما قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، بينما هذا بكى ضحك فقط، ويأتي في المقابل الذي يبكي فقط ويولول، الله المستعان. أما البكاء العادي هذا لا بأس، يعني هذه رحمة وضعها الله في القلوب. إذن ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، ودائما أقول لكم إذا جاء نهر الله بطل نهر معك. تدرون لماذا قالوا هذا المثل؟ أنا كنت ذكرت لكم هذا المثل، لماذا قيل؟ ها؟ قالوا كان الناس عندهم نهر لمعقل، معقل، معقل كان عنده نهر، وهذا النهر جاء بين في الشعب بين جبلين، الناس يسقون منه، هذا النهر يسقون منه وهو ملك له، فعندما تسقط الأمطار تهدم النهر، تهدم النهر أو النهر. فقيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معك، وأصبح مثلا إذا جاء الدليل بطل قول فلان وعلان وتلان. ولذلك أقوال العلماء يستدل لها لا بها، وهذا لا يعني أننا نتجرأ على العلماء ونطعن فيهم، لا، العلماء هم سادتنا وهم ورثة الأنبياء وهم مصابيح الهدى وهم يعني بهم نعرف الحق، ولولاهم لصار الناس كالبهائم، والعلماء هم الذين يبصروننا بماذا؟ بديننا وبشرع الله عز وجل وبالجهاد في سبيل الله وإلى غير ذلك، واللائحة طويلة والحبل جرا، ولا يطعن فيهم إلا ماذا؟ إلا صاحب خبيئة سيئة، لأن ضرب القمم طريق مختصر لهدم الإسلام. نعم، والآن أنتم ترون الآن ما يقع في مواضع، بمجرد ما يكفرون الشخص الذبح ثم بعد ذلك حتى بعضهم يرفع سبابته ويكرهون أن يرفع سبابته، يسدون سبابته حتى لا يظهر أنه موحد. اختلفت معي خلاص، إيش هذا؟ هذا دين؟ هذا جهاد؟ أي واحد اختلف معك خلاص؟ وثم أين العلماء؟ هل العلماء سيجتمعون كلهم على الضلالة إلا أنتم؟ ثم انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على كل تابع. إذن فهمنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، وهذا كان من عادة النبي، افهموا هذا جيدا، هذا كان من عادة النبي أنه كان إذا من أسدى إليه معروفا دائما يكافئ، بل حتى في العطاء، بل حتى الوفود، النبي عندما كانت تأتيه الوفود لا بد أن يزودهم بشيء، لا بد أن يزودهم بشيء، بل كان واحد يأتيه ويقول: هذا باديتنا ونحن حاضرته، هذا باديتنا ونحن حاضرته، وهذا كان معروف سبحان الله، يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى إن مرة ذهب إلى السوق والتزمه من وراء ظهره فقال: من يشتري مني العبد؟ من يشتري مني العبد؟ ويقصد عبد الله. فلما علم أنه النبي أراد، لما علم أنه النبي صار يحتك بجسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله تجدني كاسدا. قال: لكن أنت عند الله كبير. هذا كان يأتي إذا كانت دخلت أي حاجة يعني جديدة، تمر، عنب، أي شيء جديد يأتي به إلى النبي، يذهب إلى الصحابة، الصحابة طبعا ثقات، يذهب إليه يقول: هذه السلة أخذها منك والثمن في الأسبوع القادم. يذهب إلى النبي ويطرح عليه، يقول: هذه يا نبي الله هدية، والنبي يقبل الهدية، يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. في الأسبوع القادم يأتي صاحب البضاعة يريد أن يأخذ أمواله، ويأخذه بيده ويذهب إلى النبي ويطرق الباب، يخرج النبي يقول: ادفع لي هذا كذا وكذا. يقول: لماذا؟ قال: البضاعة التي أكلت في الأسبوع القادم، الأسبوع الماضي. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويقال إنه عبد الله. هناك من قال بأنه هذا الفعل كان يفعله حتى عبد الله الملقب بحمار، وحديثه في الصحيح في صحيح البخاري، وكان مبتلى بشرب الخمر، كان يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران، فيقول أبو هريرة: فمنا الضارب بالجريد، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. حتى قال مرة أحد الصحابة: لعنة الله عليه ما أكثر. ولاحظوا دقة ما أكثر، معنى أنه كان مدمن خمر. والحديث الذي ورد في سنن النسائي وغيره طبعا له طرق بإسناد صحيح: مدمن خمر كعابد وثن. فقال: لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: لا تلعنه يا فلان، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أتاه جبريل فقال: إن الله أمرني، إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها. ركزوا، لعن المطلق مش هو لعن المعين، تكفير المطلق مش هو تكفير معين، تبديع المطلق مش هو. أنت عندما تكفر الفعل شيء، عندما تلعن الفعل شيء، لكن العين لا. الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، بل قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بالله عليكم أن نحن كذلك، إذا مررنا على واحد سكران نقول له: الله اغفر لك، الله يرحمك، الله كذا، ولا يا عدو الله ما أدري إيش، هذا إذا لم يضربه. انظروا إلى تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لنا. لكن للأسف الآن عندنا جماعة من الشباب يعني هنا وهناك لم يتربوا على أيدي العلماء، وبمجرد ما تختلف معه يكفرك دون أن يعلم أن الكفر إما إن لم يكن كذلك تعود عليه. من قال يا أخي يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. والبعض يقول الناس كلهم كفر. واحد كتب عنده صورة خنزير، كتب على أن الشيخ المقديسي، الشيخ أسامة، الشيخ إيمان الضواهري، الشيخ الحويني، الشيخ الحدوشي، الشيخ كذا، كلهم كفر إلا هو. فقلت له: إذا كان التكفير عندك بهذه الطريقة، هؤلاء العلماء إذا كانوا كفارا فما أحلى التكفير، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فعلى كل أنا مثل هؤلاء أشفق عليهم، بل تصدقت بعرض عنهم، أشفق عليهم، لأنهم فعلا عندهم حماس زائد ولكنه غير منضبط بالشرع. فانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، اقرأوا السيرة، ابدأوا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تعرفون العقيدة. ودعكم ممن ينشر بينكم التكفير والتضليل والتبديع والتفسيق، فالتكفير له شروط وله ضوابط وله موانع. ودعكم من التكفير المتسيب، فوالله هذا مقصود. أنا كنت قد نبهت الناس على هذا من زمان، قلت لهم أخشى ما أخشى أن ينحدر التكفير إلى المجاهدين، وكان كذلك. وبعد أسبوعين وافقني الدكتور أكرم الحجازي، قال نخشى أن يكون كذلك. وصاروا ينشرون كتاب الدرة السنية لقصدا، وعندما تحديتهم أن ينشروا كتاب مجموع الفتاوى لمحمد بن إبراهيم نشروه، لكن فتاوى التي تكفر من يستعين بغير الله ومن يأتي بهذه الموبقات حذفوها. حذفوها ليش؟ حتى إذا أكلوهم وأخذوهم. وأنا أذكر أن أحد المسؤولين الكبار في مطار قرطاج قال لي اسمع يا مولاي، قال هناك مخطط أن ينشروا ثقافة التكفير. قلت لماذا؟ قال ليسهل سجنهم وليسهل ضربهم، يتهمون بالغلو ويتهمون بالتكفير ويتهمون ويكون فعلا ثبت عنهم التكفير. فقال بعد ذلك إما أن تجد الإخوة هؤلاء، إما أن تجدهم في السجن، وإما أن تجدهم فارين، وإما أن تجدهم مقتولين. وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. ما يقع الآن في تونس، يداهمون البيوت حبا لمن؟ هذه لعلها بداية البداية، لعلها بداية البداية. وإلى الآن وحتى دائما يداهمون البيوت قبيل الفجر، الوقت الذي ينزل فيه ربنا عز وجل في ثلث الليل الأخير، والطواغيت يهاجمون البيوت، يهتكون الحرمات. ومع ذلك، مع ذلك يعني كل من يصعد المنبر الطواغيت الطواغيت الطواغيت الطواغيت. عندما تقول لهم مرحلة الدعوة، مرحلة الدعوة، يقول لك لا غيرت. ما غيرت يا هذا، فقه الواقع ضروري، فقه الواقع ضروري. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة يقول إنكم تأتون قوم أهل كتاب، لماذا يجلي لهم واقعهم؟ أهل كتاب، بل حتى المنبر والله لو ينفط المنبر لسقط أنه طاغوت طاغوت طاغوت. علموا الناس دينهم والآن انقلبوا عليهم. لماذا يا إخواني؟ والله ما أردنا إلا خير، الخير لكم في أي مكان، في أي مكان. أنتم الآن أعطيتم ذريعة لهؤلاء ليهاجموا عليكم. أنا أعلم أنهم مضغوط عليهم من أمريكا تعطيهم تعليمات، وأنا أخشى ما أخشى أن تكون بداية البداية تونس ثم ليبيا، وهذا هو المقصود الآن. لذلك نذكر إخواننا بليبيا، وقد اتصلوا بعدة مرات، أقول لهم تريثوا، إياكم والتسرع، فإن التسرع يقتل. تثبتوا جيدا بارك الله فيكم، علموا الناس برفق، فما يؤخذ برفق ما ينبغي أن يؤخذ بشدة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، ولا نزع من شيء. إذا كان ربنا عز وجل قال في حق موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، هذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، يقولان له القول اللين والذي يقول سبحان ربي الأعلى، نقول له قول غليظ بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن. اجلسوا مع بعضكم بعضا جلسة تراحم وجلسة تناصر وتغافر، وحاولوا أن يكون هدفكم نصر دين الله عز وجل ونشر دين الله عز وجل، وليس الظهور وليس التصدي وليس التصدي. واعلموا أنكم مستهدفون، وأن العيون كلها مسلطة عليكم، فأنتم الآن المقصودون. فبالله عليكم الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي في الدرجة الثانية. اسمعوها مني وقولوا بأنه جبن، اسمعوها مني، والله ما جبنت أبدا ولن أجبن، ولكن ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تؤكل الكتف. تعلموا من أين تؤكل الكتف. إذا كان الطواغيت يحاولون أن يجروكم إلى معركة، فأنتم كونوا أذكياء، كونوا منضبطين بالشرع، كونوا لحماسكم ينبغي أن يكون أيضا منضبط بماذا؟ بتوجيهات المشايخ، بتوجيهات العلماء. ودعكم لو خيرتم بين التكفير وعدمه، لو وجدتم شخصا فيه 99 يعني بأنه كافر وواحد بأنه مسلم، احكم له بإسلامه، لأن اليقين لا يرفع بالشك. واحذروا واحذروا فالقادم القادم شديد وهو أنتم. كلنا سواء استوى الماء والخشب، لكن لا يعني أننا نحن خلاص ما شاء الله تبارك الله، ولكن نعلم أن هناك مخططا الآن هدفه ليبيا، أن هناك مخططا هدفه ليبيا. هناك مواضع أخرى، غيروا استراتيجيتكم، الحرب خدعة، الدعوة، الشعب. هناك بعض الأماكن وبعض المواضع ما فيها لا جيش ولا يحزن. تصرفوا جيدا، تصرفوا جيدا. انظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا سيرة النبي، اقرأوها بعيون السلف. وبأي عين تنظرون إلى الناس؟ انظروا إليهم بعين السلف، اشفقوا عليهم، هم منكم وأنتم منهم. بارك الله فيكم. أنا دائما عندما أسمع أن هناك مخططا وأرى أن هناك أشياء تدبر، فكونوا أذكياء، كونوا فطنين، كونوا فطنين. نعم تالي الذنيا. طيب نقف هنا. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، هذا فيه كلام طويل، ونقف هنا. ولعلنا خرجنا، ولكن هذا الخروج وهذا الاستطراد فيه مصلحة ومنفعة، لأن بعض الإخوة يتصلون ويقول نريد كلمة للإخوة العقلاء، لأن هناك يعني مرة أرادوا أن يحرسوا شركة أجنبية. هذه الشركة الأجنبية هي تعنى ببناء المنازل، وأنا كنت ذكرت لهم النصوص والأدلة، فقلت لهم الحراسة طبعا بالمقابل، قلت هذه في مصلحة لكم ومصلحة للشعب ومصلحة للمسلمين، حراستها أولى، بل ربما قد يأتي من يريد منكم الشر ويقتل أحدهم وينسبه لكم وينسب هذا الفعل لكم، كما يفعلون الآن في تونس، يفعلون أفعال ثم تنسب للإخوة. هذا كما كان أحد الناس يعني في بلدة من البلدان كان لصا معروف عليه ومشهور عليه اللصوصية، فكان أي حاجة تسرق في بلده يقول لفلان، فلان هو الذي سرق. فمرة قال أحدهم وهو لص، قال لهم اسرقوا ما دمت حيا، لأن الكل ينسب لي، ما دمت أنا على قيد الحياة اسرقوا. إذا سرق أحد قالوا عم أحمد هو الذي سرق. فأنتم كذلك أي فعل يفعله الأعداء والطواغيت، ولذلك الآن يولدون الخلايا النائمة حبا لماذا؟ حبا في عيون أمريكا الصليبيين قبحهم الله. فلذلك والله ما قلت هذا إلا غيرة وخوفا عليكم، ولا ندري، والغائب لعله شر ولعله خير. وكما قال كما كنت أقول دائما على أن من نعم الله علينا أننا لا نعرف القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وندرك إن شاء الله صلاة العشاء.